التصنيف المتعجل والتصنيف الانفعالي، مثلا الإمام الشافعي رحمه الله ليش صنف، لماذا اتهم بالرفض؟ هو مطلبي، فمطلبي يعني نسب قريب من نسب العلويين، وظهرت وخرجت عليه إشاعة أنه كان يريد الخروج على العباسيين وكذا في وقت من الأوقات. الشافعي يرى الجهر بالبسملة والقنوت في الفجر، هاتان المقالتان اشتهر في مكان معين أنهما للروافض، خصوصا في العراق، أنه هذه أقوال إلى اليوم الروافض عندهم الجهر بالبسملة من أساسيات المذهب. الشافعي بنى مقدمات مختلفة عن مقدمات الرافضة، لكن هي مسكت عليها هكذا. فنسب اللي يدرس حال الشافعي كاملا يعرف أنه ليس رافضيا ولا شيعيا حتى، لكن جاء هذا التصنيف المتعجل، مثل ما رجل جاء للإمام أحمد في متعة الحج اللي هي أنك تعتمر ثم تفسخ ثم تحج، قال له يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة، قويت قلوب الرافضة، لأنه كان مشتهر في بغداد أنه هذه ما يقول بها إلا الرافضة. طيب ضيق الطلع ولا قال بها كثير من علماء أهل السنة؟ لكن فقال أحمد، قال يعني عندي 9 أحاديث عن رسول الله أتركها لقولك. فكثير من الناس يجي يصنف لضيق الاطلاع، ما يعرف إلا تيارين، فشافك أنت تقول كلمة الفلاني، هذا يقولها التيار الفلاني إذن هذا كذا، هذا يقولها التيار الفلاني إذن هذا كذا. يعني ينبغي أن يحذر من هذا المعنى تماما، وأن يكون وصل أكثر التصنيفات انفعالية، مثل تصنيف الإرجاء والخارجية، بعدها تجي تلقى عند المرجئة الحقيقيين يدافع عنهم عادي، وعند الخوارج الحقيقيين تلقى عندهم حالة تطبيعية معهم ما عنده مشكلة. من أهم الأمور التي يعني ينبغي التنبه لها في منهج لا تقبل نقد علماني أو ليبرالي على أخوانك، لأنه في العادة تكون مقدمة فاسدة، وفي كثير من الأحيان لا يكون أمينا، وفي كثير من الأحيان مع الأسف تجد بعض الناس ينتقد تيارا معينا لشيء فيه لأمر وجده، ثم تجده هو في نفس تياره يوجد من يقول بنفس مثل هذه المقالات أو نحوها. وهذا ذكرني بقصة الأخنائي، ضرب واحد من تلاميذ ابن تيمية حتى أدمه لأنه ما يرى شد الرحال قبر النبي. إن شاء الله أن واحد من أصدقاء الأخنائي المقربين طلع يقول باختيار شيخ الإسلام، فالأخنائي تعامل معه بلطف فقال له سبحان الله، تلميذ ابن تيمية ضربته حتى أدميته بصفته قاضيا وذاك تهاونت معه؟ هذا اليوم كثير التو رأيت منشورا لأحد الأخوة ينشر عن رجل من حزب العدالة والتنمية يصف أردوغان بصفات إلهية، يقول عنده صفات الإله. فعلق أحدهم قال لو كان القائل هذا ينتمي للتيار الفلاني لرأينا فيها كثير من الحلقات على اليوتيوب وكثير من الكلام، وجلسا شهرا نسمعها. ولهذا أنا أقول لكثير من الأخوة لا تفرح بتأييد الدهماء لك في نقدك لتيار آخر، هؤلاء الدهماء بعضهم فقط يريد النفرة من طلبة العلم أو من المشيخة أو تشويه صورة متدينين، انظر إليهم لاعب كرة قدم مصور يسوي دعاية المواد إباحية يعتذرون باعتذارات عجيبة جدا، ثم بعد ذلك نسوا كل شيء لما سجل جول بشكل جيد، يعني حط له جول حلو خلاص نسيت القصة. فيعني لابد أن نكون واعين وناضجين. في تقارير مؤسسة تراند يقول لك ينبغي لا نسمح بحصول تعاون، أنا شخصيا أقول أن التعاون بمعنى التكتل فكرة عاطفية جدا ولا داعي لها، لكن نريد فقط إنصاف وتعامل وتقديم أولويات. هناك نقطة مهمة جدا، أنه كثير من الخلافيات يعني علينا أن نفهم أن الأمر ليس فقط متعلقا بالخلافيات السياسية اللي ممكن تكون فعلا لها تأثير شرعي، لكن هناك انحرافات كثيرة داخل المجتمع وعظيمة جدا والكل يتفق على إنكارها. فمن غير المعقول أن أراك تتربص لفلان وأنت في مجتمع تفشو فيه العلمانية وإنكار السنة وسب الدين وترك الصلاة وعبادة القبور وأمور كثيرة جدا، و90% من مجهوداتك منصب علي أنا. هذا أمر يعني يوحي بعدم انصاف. هذا امر يوحي بعدم انصاف، هذا امر يجعلنا